أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض لو أنا بدأت كلمة اجتثت أقولها تمام اجتثت إذا بدأت بها ضمينا ألف الوسط لأن الحرف الثالث من الفعل مضموم الحمد لله إذا كان عندك فعل لا دي قاعدة تجويدية إذا كان عندك فعل بدأ بألف وسط مثل اضرب ادعو اقتل إذا كان الحرف الثالث مضموم عندك واحد ألف اثنان جيم ثلاثة تاء مضموم تبدأ الكلمة بالضم فتقول اجتثت هكذا كما سنقرأ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أعد وبين الضم هكذا انظر اجتثت ضم الشفتين هذا كلام الله اخواننا والله بس انا ربنا يشرح صدورنا له بس يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الله ما يشاء. ماي ولا ما قاعد ثاني؟ ويفعل الله. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم. وأحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دار البوار. قل تمتعوا فإن